هذه الأيام الصور المجتمعة على بعض العمائق، ومنها الصور في الأسد من شعار ساعات ريال تمالي هذا المسجد وغيره، فما حكم ذلك؟ لا يجب أن أصدر يعني ولا من يمين ولا من يأذن ولا على الجنوب ولا على غير الجنوب لا يحصل لا يحصل لا يحصل لا لا يحصل لا لا يحصل لا لا يحصل لا لا يحصل لا لا يحصل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.